وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم. فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته، وفيه فائدة أخرى وهي تكرير البشارة مرة بعد أخرى، وكل هذا مما يسر به المؤمن وسرور المؤمن أمر المقصود يتعبد به لله عز وجل أن يسر المؤمنين ويفرحهم. يقول وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه، والله أعلم. يقول ثم إنه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة، وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة، وقد ثبت في الحديث الآخر على السنن أن أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا، فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الشطر، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كما أنه يعني أخبر أولا بالثلث ثم زاد فضل ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فأخبر أولا بالربع ثم بالثلث ثم بالنصف، فيكون أخبر بعد ذلك بالثلثين. يقول لهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة، كحديث الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة وب25 درجة على إحدى التأويلات، وسيأتي تقريره في موضعه إن وصلناه إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. هذا أمر تضافرت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع كما نقله الإمام النووي رحمه الله، ولا نزاع بين المسلمين أنه لا إسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتصديقه ومتابعته، بمعنى أنه يمكن أن يكون المرء مسلما، كان يمكن أن يكون المرء مسلما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن تبلغه بعثته، بأن يكون متبعا لأنبياء الله الذين أرسلوا إلى الأمم الذين سبقوا. فالموحدون من أهل الكتاب مسلمون، كما قال عز وجل عن الحواريين قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وقال سبحانه وتعالى عن موسى في خطابه لقومه يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قال عز وجل عن بني إسرائيل عن أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إذن كان يمكن أن يكون المرء مسلما إذا صدق أنبياء الله واتبع النبي الذي أرسل إليه، وإن لم يكن أرسل إليه رسول خاص فيكفيه توحيد الله عز وجل مع تصديق الرسل في الجملة، كزيد بن عمرو بن نفيل وقيس بن ساعدة وغيرهم ممن كان على التوحيد، وأبي ذر قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء لأنهم لم يرسل إليهم رسول خاص يكفيهم دعوة التوحيد وتصديق الرسل في الجملة كما ذكرنا، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة. فأما من أرسل إليهم رسول خاص فلو كذبوه ولم يتبعوه كانوا كفارا، سواء كان بالتكذيب فقط أو بعدم المتابعة والتزام الشريعة. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فأصبح الإسلام كان علما على هذه الملة، كان أنا على هذه الملة لا يقبل الله عز وجل الذين سواه، وأصبح لا يمكن أن يكون هناك إسلام دون اتباعه عليه الصلاة والسلام، لأنه أرسل إلى الناس كافة، فكان تكذيبه صلى الله عليه وسلم شركا بالله لأنه تكذيب لله عز وجل، وكان عدم متابعته حتى لو صدقه واعتبر أنه نبي العرب دون نبي باقي الأمم لكان ذلك أيضا من الكفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما ذكرنا الإسلام علم على هذه الملة ولا

ابتداء ثم يخرج منها بعد ذلك اهل التوحيد، وان دول يكونوا ربع اهل الجنه ونصف اهل الجنه الذين يدخلونها ايه لاول واهله. فالامر لا محتمل والله اعلى واعلم. لكن ذكر نفس المسلمه في هذا الموطن خصوصا بلفظ مسلمه يقوي الاحتمال الاول والله تعالى اعلى واعلم. انتهى كتاب الإيمان ويلي كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله نعيدنا على امتحان الأسبوع القادم.